أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الأخوة الكرام، عباد الله، مع ترجمة وسيرة الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، وكما تعلمون هي ترجمة طويلة وتحتوي على درر وفوائد تربوية، فنسأل الله عز وجل أن ينفعنا بقراءتها وأن يعيننا على العمل بما فيها من الخير والثمار النافعة. من هذا ما جاء في ترجمته رحمه الله، قال: حرملت سمعت الشافعي يقول: سميت ببغداد ناصر الحديث، وحق له هذا اللقب ويستحق وهو أهل له، لأن عمدته في الاحتجاج كان حديث النبي عليه الصلاة والسلام والأثر والسنة. قال فضل بن زياد: أحمد يقول: ما أحد مس محبرة ولا قلما إلا وللشافعي في عنقه منا. ولا شك أن هذا فيه صواب كثير. وعن أحمد: كان الشافعي من أصح الناس، ولذا يحتجون بلسانه وبكلامه وما يكفيه الأشعار. وعن أحمد: كان الشافعي من أصح الناس، يعني لم يدخل كلامه شيئا من كلام المولدين، وليس فيه لحن ولا لكنة. قال إبراهيم الحربي: سألت أبا عبد الله عن الشافعي فقال: حديث صحيح ورأي صحيح. صفحة كم معكم؟ 399. تمام. قال الحسن الزعفراني: ما قرأت على الشافعي حرفا من هذه الكتب إلا وأحمد حاضر، يعني الإمام أحمد بن حنبل. وقال إسحاق بن راهويه: ما تكلم أحد بالرأي، وذكر جماعة من أئمة الاجتهاد إلا والشافعي أكثر اتباعا منه وأهل وأقل خطأ منه، الشافعي إمام. وعن أبي زرعة الرازي قال: ما عند الشافعي حديث فيه غلط، يعني ليس عنده حديث فيه وهم ولا خطأ ولا تقديم ولا تأخير ولا زيادة ولا نقصان، إنما هو تام الضبط وحجة ثابت متقن رحمه الله تعالى. وقال أبو داود السجستاني: ما أعلم للشافعي حديثا خطأ، أي أخطأ فيه. قلت: هذا من أدل شيء على أنه كان ثقة، على أنه ثقة حجة حافظ، وناهيك بقول مثل هذين الإمامين، يعني إيه؟ يعني أبا داود ويعني أبا زرع الرازي. وقد صنف الحافظ أبو بكر الخطيب، واسمه أحمد بن علي بن ثابت، صاحب تاريخ بغداد، كتابا في ثبوت الاحتجاج بالإمام الشافعي، وكتابه هذا مطبوع يا إخوة ومحقق ومتداول. قال: وما تكلم فيه إلا حاسد أو جاهل بحاله، فكان ذلك الكلام منهم موجبا لارتفاع شأنه وعلو قدره، وتلك سنة الله في عباده. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا عليه الصلاة والسلام. وكان عند الله وجيها. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. قال أبو حاتم الرازي محمد بن إدريس صدوق معنا. وتعلمون أن أبا حاتم الرازي عنده شيء من التشدد، ولذا لا يعطي كلمة صدوق إلا بعد لئي وجهد ومشقة. قال أبو حاتم الرازي في الإمام مسلم صدوق. الإمام مسلم صاحب الصحيح معنى هو. قال في الشافعي صدوق. وأنتم تلاحظون غير أبي حاتم الرازي يقول ثقة حجة إمام حافظ. ليه؟ فالحمد لله أن هذه خرجت من أبي حاتم، لأنه عنده تشدد من المتشددين رحمه الله تعالى. ماذا قال عن البخاري؟ البخاري لا أذكر والله الآن في الجنة. قال في محمد بن إدريس، وأيضا أبو حاتم اسمه محمد بن إدريس يا أخي. محمد بن إدريس نعم. كل لغة محدث. نعم. كل لغة محدث. إمام حجة في القصد. أي مسجد. أبو حاتم الرازي ما اسمه يا إخوة؟ محمد بن إدريس. الرازي. والشافعي أيضا محمد بن إدريس، لكن إيه؟ الشافعي. نعم. تشابه في الأسماء. وقال ربيع بن سليمان كان الشافعي والله لسانه أكبر من كتبه. في ناس كده يا إخوة، في فعلا واحد تحصلوا في الكلام والنطق أفصح من كتاباته، وفي واحد بالعكس تجد كتاباته أفصح من كلامه. الله يعطي من يشاء، هذا شيء من الله سبحانه وتعالى. قال لسانه أكبر من كتبه ولو رأيتموه لقلتم إن هذه ليست كتبه. وعن يونس بن عبد الأعلى قال ما كان الشافعي إلا ساحرا، ما كنا ندري يعني كلامه إن من البيان لسحرا. فصح بلاغة، حسن منطق، انتقال الألفاظ، يضع العبارات يعني في موضعها بتمكن معنى، ولا يهذرم في الكلام ولا يدخل حروف في بعضها. لا، قال إلا ساحرا ما كنا ندري ما يقول إذا قعدنا حوله، كان كأن ألفاظه سكر، وكان قد أوتي عذوبة منطق وحسن بلاغة وفرط ذكاء وسيلان ذهن وكمال فصاحة وحضور حجة. كان سريع البديهة، سريع الحجة. معنى شو السيد؟ تعال النوم رجعوا لأخيكم إبراهيم درويش، ذهب إلى العمر الليل إن شاء الله. عبرنا جميعا نمشي كده، وكل معنا إقامات دائما إن شاء الله. ما أحسن الإقامة في الحرمين البلاد الآمنة. لا، يقول هنا بارك الله فيكم وحضور حجة. ليس سريع البديل، استطيع الرد على طول في غاية من السرعة. وكما قلت لكم من حفظ الحديث قويت حجته، وهذا كلام الشافعي، كلام الشافعي. طيب معنى شخصي صفحة كم ممكن. ما شاء الله. أيوة أحسن. طيب يقول هنا بارك الله فيكم، طيب أنا عايز أقرأ الكلمة دي. يقول فعن عبد الملك بن هشام اللغوي قال طالت مجالستنا للشافعي فما سمعت منه لحنة قط. قلت أن يكون ذلك، وبمثل في الفصاحة يضرب المثل. قلت هذا الذهبي، الإمام الذهبي يقول كان أفصح قريش في زمانه، وكان مما يؤخذ عنهم اللغة. قال أحمد بن أبي سريج الرازي: ما رأيت أحدا أفوه ولا أنطق من الشافعي. وقال الأصمعي عبد الملك بن حبيب الإمام الفقه اللغة: أخذت شعر هذيل عن الشافعي. قبيلة هذيل الواسطة فيها الشافعي. وقال زهير البكار: أخذت شعر هذيل وقائعها عن عمي مصعب ابن عبد الله. وقال: أخذتها من الشافعي حفظا. قال موسى بن سهل الجوني: قال حدثنا أحمد بن صالح قال لي الشافعي: تعبد من قبل أن ترأس. الإنسان إذا ترأس ما يكون عنده وقت، ما يكون عنده فراغ، ويشغل، يشغل وقته ويشغل فكره. أما إذا لم يكن ترأس ونشطار فمعه وقت للتعبد والنسك والخلوة والأنس والمناجاة وما إلى ذلك. قال: تعبد من قبل أن ترأس. قلنا عمر هذه قريبة من كلام عمر رضي الله عنه: تفقهوا قبل أن تسودوا، تعلموا قبل أن تسودوا، تعبد من قبل أن ترأس، فإنك إن ترأست لم تقدر أن تتعبد. ثم قال أحمد: كان الشافعي إذا تكلم كأن صوته صوت صنجين، معنى يعني مزمار وجرس من حسن صوته. في بعض الناس إذا تكلم صوته جلاجل. قال ابن عبد الحكم المالكي، لكنه كان من من أصدقاء الشافعي: ما رأيت الشافعي ناظر أحدا إلا رحمته. ليه؟ كان قوي الحجة، سريع الجواب والبرهان. ولو رأيت الشافعي يناظرك لظننت أنه سابع يأكلك. من إيه؟ مش من شدة أو غضبه، لا، ولكن من كثرة براهين وحجج. والإنسان ما استطاعش يرد ولا يجاوب لأنه عنده إقناع، أسلوب إقناع. شوف ذكر الشيخ الألباني لما ذكر، لما الشيخ ابن عثيمين ترجم له قال: طويل الباع، كان طويل الباع في البحث، يعني تصل يده إلى ما لم يصل إليه معاصرون في البحث والمراجعة. طويل الباع، واسع الاطلاع، واسع الاطلاع، قوي الإقناع. الشافعي كان قوي الإقناع. كان يشرب البطيخ وهو ينتقل من بلد لبلد حتى يصل العلم أو يتعلم. الله يشرب البطيخ. صح يعني عالم في طلب العلم. عنده صدر بنفسه. فيقول هنا الشيخ عبد الحميد: يقول طويل الباع، واسع الاطلاع، قوي الإقناع. يعني لو يأتي الشيخ الألماني من يأتي؟ من أي طائفة، من أي انتماء، من أي جهة، من أي فكر. كان الشيخ الألباني فعلا ينتصر عليه بالحجة، يفرجه بالبرهان والعلم. فهذا من الله سبحانه وتعالى. في الحقيقة هذا كلام الشيخ ابن عثيمين، كلام رشيد من إمام، من إمام رشيد، كلام سليم من إمام رشيد وما عليه المزيد. حفظته؟ طبقتموها؟ يلا شيخ محمد، أستاذ محمد. كلام سديد من الإمام الرشيد، يكتبه شيخ سيد، أعطوه قلمه، أعطوه شيخ سيد قلم بدينار، أعطوه قلما بدينار، مفيش قلم؟ نجيب قلم بحصة مخبرة سيد، طيب، الإمام معه قلم اليوم، في رصاصة، يا سلام، يكتب يا شيخ ولو عن جدار، يفنش على جدار، بلقي في الشيخ الجوالي، الشيخ وجيه النائم عام، بطل طيب، بارك الله فيك، جزاكم الله خير. وانت عارفين برضو ذكروا في ترجمة أبي حنيفة قالوا: لو أراد أن يقيم الحجة على الأسطوانة لأقامها، يعني العمود، لو أراد أن يقيم الحجة على العمود هيقيمها، لأن كان كثير شديد الإقناع. وأيضا ذكروا في الشافعي نفس المعنى، نفس المعنى. طيب، يقول بارك الله فيكم، لو رأيت الشبيه ناظرك لظننت أنه سابع يأكله، وهو الذي علم الناس الحجج الآن براهين والجوار وما إلى ذلك. قال ربيع بن سليمان، ما تدعى الشيخ صلاح حسن الإسلام، شبك الله وفاكم إن شاء الله. خذوا إبارة كده فيتامينات ولا حاجة، في فيتامينات كويس الوجع المفاصل، الله يشفيني وعافيك. قال الربيع بن سليمان سئل الشافعي رحمه الله عن مسألة فأعجب بنفسه، فأنشأ مش العجب المذموم يعني فرح بنعمة الله، مش مسألة العجب، وكان يعجب بنفسه ما صار إماما. قال يا إخوة ما صاروا أئمة إلا أنهم أهل لهذا. إذ المشكلات تصدينا كشفت حقائق هذا النظر، النظر على الرأي والقياس، ولست بإمعة في الرجال أسائل هذا ولا من خبرنا. أنت عارفين الشافعي يقول، كان يقول لو كلفت شراء بقلة ما حفظت مسجد، وكان جاب العلم لو أنا بقول أنا لو رحت أشتري من هنا ولا من هنا ولا أشتغل بالدنيا والبيع والشراء ما كنت حفظت حاجة. لو كلفت وفعلا الإنسان لو اشتغل منها عنده أرض بيسقيها اليوم، يا الله من أين الصلاح؟ فين العمال؟ وين من اللي شغل مكانك؟ وين من اللي بيروح له؟ من اللي بيوديني؟ من اللي بيجيب لي؟ كيف يتفرغ الإنسان يعني؟ مش ده بيحصل يا إخوان؟ سبحان الله، والله لو الإنسان مشغول بكرة هياكل سمك، يا ترى أنا هجيب منين السمك؟ يا ترى أشتري فين؟ يا ترى منين؟ يا ترى إزاي؟ يا ترى أشوي فين؟ يا ترى يطلع إزاي؟ هل تجيب السمك وتديله واحد وانت فرحان بالسمك يطلعوا لك محروم ترجع تخفي يا رب ايه اللي حصل؟ ايه اللي حصل في الناس؟ في مخلفه انت جايب السمك وفرحان ودفعت فيه ويديلك خلاص وكده انت تفتحه في البيت تصادم، ايه اللي حصل؟ ازاي بيحصل شيء؟ الامام الشافعي يقول لو كلفت شراء بقله ما حفظت مساله، ما حفظت مساله. قال ولست بإمعة في الرجال أسائل هذا ولا من خبر، ولكنني مدره الأصغرين. قالوا المدرة اللي هو خطيب مفوض، إن الناس القبيلة القديمة بلا يتكلم باسمه متحدث باسمه، المدرة من الخطباء الفصيح البليغ يعني يقول مدره الأصغرين، أصغران هما اللسان والقلب، ويقولون في المثل الإنسان بأصغرين بلسانه وقلبه. قال فتاح خير يعني مفتاح خير، فرواج شر يعني مزيل شر. وروي عن هارون بن سعيد الأيلي قال لو أن الشافعية ناظر على أن، ها شوفوا جت لكم هاي الكلمة اللي بقولها لكم هاي، على أن هذا العمود الحجر خشب لغلب، لغلب لاقتداره على المناظرة والإقناع. هذا فضل من الله سبحانه وتعالى يا اخوان، يؤتي الحكمه. لا سبحانه وتعالى. قال الزعفران قادم علينا الشافعي بغداد سنه 95، فقام عندنا سنتين وخرج الى مكه، ثم قدم سنه 98 فاقام عندنا اشهرا وخرج يعني الى مصر. قلت قد قدم بغداد سنه 84 و100 واجازه الرشيد بمال، ولازم محمد بن الحسن مدة ولم يلقى أبا يوسف القاضي، مات قبل قدوم الشافعي، يعني أبو يوسف مات قبل قدوم الشافعي. قال المزني لما وافى الشافعي مصر قلت في نفسي إن كان أحد يخرج ما في ضميري من أمر التوحيد، يعني إيه يخرج ما يعني يعالج بعض الإشكالات في نفسه، إن كان أحد يخرج ما في ضميره من أمر التوحيد، إشكالات في المعتقد في التوحيد في كذا في كذا، فهو يعني هو الشافعي اللي هيعالج المسائل دي. تقدمت يقول الذهبي تقدمت هذه الحكاية وهذه الرواية سماع زكريا السادي من المزني، قال فكلمته فغضب وقال أتدري أين أنت؟ يعني إيه ما تدري بالحالة اللي أنت فيها؟ هذا الموضع الذي غرق فيه فرعون أبلغك أن قالوا هذا موضع قريب من خليج العقبة، معناه في البحر الأحمر قريب من خليج العقبة، وقالوا أن السفن لو جاءت في هذا المكان بيحصل لها اضطراب. قال أبلغك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بالسؤال عن ذلك؟ قلت لا. قال فهل تكلم في الصحابة؟ قلت لا. فإذا يسع كما وسع الصحابة رضي الله عنهم. طيب ننتقل في صفحة الحل على تقدير يعني ما عندي. قال حرمنا سئل الشافعي عن رجل في فمه طامرة. الإمام الشافعي سئل رجل في فمه طامرة فقال إن أكلتها فامرأتي طالقة شهوة، وإن طرحتها فامرأتي طالقة. ما يروح فين؟ فأجاب الشافعي قال يأكل نصفا ويطرح النصف الآخر. قال الربيع قال ليش؟ هذا يدلكم أيضا على أنه سريع البديهة قوي الحجة وقفت على مسألة. طيب قال الربيع قال للشافعي إن لم يكن الفقهاء العاملون أولياء الله فما لله ولي. يعني هؤلاء في الصدارة وفي المقدمة وهم رؤوس الناس الأئمة الفقهاء الفطناء الذين أقام الله بهم السنة وهذا الدين. وقال طلب العلم أفضل من صلاة النافلة. المراد النافلة إيه؟ المطلق، شيء مؤكدة، شيء رواتب. النافلة المطلقة واحد بيزود على الرواتب. يقول طلب العلم أفضل ليه؟ لأنك بطلب العلم تعرف ما هي نواقض الوضوء، ما هي مفطرات الصلاة، ما هي مفسدات الصيام، ما هي كذا ما هي كذا. بطلب العلم تعرف العقيدة الصحيحة من العقيدة الفاسدة. يعني الدخان في صوت وفي عالم بيتكلم في الحديث أن صلاة الفرض أو ما جيت السنة المؤكدة برضو ما رفت مع الحديث. السنة المؤكدة مثل مثلا ركعتين الفجر مثلا خدت بالك فات الوقت فات الوقت لا تأتي بها. أنت الآن قام يصلي قام يتحدث مثلا وأنت لم تصلي سنة المغرب من بعده سنة المغرب معنى تأتي بقيت سنة المغرب سنة مؤكدة برواد ما تخليهاش وبعدين استمع لما تخلص تمام. لكن أنت الآن صليت السنة الذاتية المؤكدة وعايز بقى تصلي ما بين المغرب والعشاء مثلا ست ركعات 10 ركعات 20 ركعة إن ده الوقت فيه إيه؟ السنة المطلقة. لا، الأفضل تجلس للعلم. الآن أنت دخلت، إحنا بندرس دخلت فتحت المسجد صليت ركعتين لما تخلص صحيت المسجد النبي عليه الصلاة والسلام قال لسليك الغطفاني قم فصلي ركعتين وأوزن فيهما وهو بيخطب النبي عليه الصلاة والسلام النبي يخطب يوم الجمعة. السنة المؤكدة الراتبة أتخليها حافظ عليها فإنها من مكملات الفريضة ومن ما يجبر النقص ومما ينتفع به الإيمان وفي امتثال لأمر الله وفي اقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام. معنى إنما الآن بدأنا الدرس واحد بين المغرب والعشاء مثلا عايز صلى 4 ركعات 6 ركعات بعد الراتبة لا الأولى يبقى الدرس. قال محمد بن عبد الله بن عبد الحكم قلت لكم هذا من المالكية ما رأيت أحدا أفضل صبا للماء في تمام التطهر من الشافعي. وقال ما شاء الله بدون إصرار اقتصار. قال هذا يدل على العقل يا أخوة يدل على الحكمة ويدل على ورع اتباع السنة. قال أبو ثور سمعت الشافعي يقول ينبغي الفقيه أن يضع التراب على رأسه تواضعا لله. هذا فعلا هو الفقيه وشكرا لله إن الله أنعم عليه بالفقه. من يريد الله بخير فقهه في الدين معنى نعمة أن خصك الله من بين الأنام بالفهم بالفقه بالحكمة بالعلم بالإمامة بين الناس صح. دي تحتاج بقى شكر وتواضع ولا تكبر وتفاخر وبطر؟ لا. قال ينبغي الفطيع أن يضع التراب على رأسه تواضعا لله وشكرا لله. أقل الأصابع. سمعت الربيع يقول ماشي معنا ستين. طيب سأل رجل الشافعي عن قاتل الوزغ. عارفين الوزغ؟ معروف الشيخ محمد الوزغ الأبرز البورصة تمام. عن قاتل الوزغ هل عليه غسلون؟ طبعا هذا في الحقيقة إن دل على أن السائل ما عنده علم تماما ملهاش علاقة لا بغسل ولا بوضوء ملهاش علاقة خالص. وقال هذا فوق يلعى جائز. شوف هذا سؤال ايه من لا خبرة له ولا علم له ملهاش علاقة أصلا لا بالغسل ولا بالوضوء. لا هي من موقف الوضوء ولا هي من موجبات الغسل. ايش علاقة هذا؟ لكن من قتله من أول ضربة له 100 حسنة. من قتله من ثاني ضربة 50 حسنة. هو الوسط؟ أيوه اللي في الأحاديث. لأن كل الحيوانات كانت تطفي النار على الخليل عليه السلام إلا البرص. كان ينفق ويشب النار. أعوذ بالله. معنا يا إخوان؟ سام سام. فعلا إحنا كنا في الحارة مثلا أنا في دمياط. وكان في مطعم كما قلت لكم مكروه. ولازال مطعم هذا الشهير. لكن تعرفوا اهتمام الناس من الاول غير اهتمامهم اليوم شيء النظافه وحفظ الاشياء. فاصبح الناس طبعا يشتروا مطعم فول طعميه وفول طعميه وفول طعميه. الحاره كلها ما فيش ساعه الا وزاره التسمم والاسعافات شغاله بالمستشفى الامير. ما كانش الا المستشفى الامير شغاله رايحه جايه اسعافات. انقل الناس انقل الناس. ففي حصل ايه؟ فحصل ان في وزن نزل في الزيت بتاع الطعميه في الليل ما لقاش بتاع الطعميه. والناس من الصباح جاوا يشتغلوا ايه عمال وورش ومش عارف ايه من هذا القبيل. فعلا سام ابرص بيسموه الوزن هذا سام ابرص. الصغير منه سام والكبير منه سام. نعوذ بالله. وبعدين لو تسمعوه بيحدث صوت صوت سيء صوت مقدس لو ما ها لكل حيوان له صوت. هذا صوته ايضا نعوذ بالله. إذا أخذوه في الضربة الأولى شو تسأل يعمل إيه؟ 100 حسنة. طب والثانية؟ خليك بقى قوي ما تجيش تضرب الضرب ضرب صح. عشان تنال تنال 100 حسنة. خلاص يا محمد؟ هو أقول لك بسهولة. بس أنت بوغاط هنا يعني بيوت نظيفة وكده. خلاف الأرياف ممكن في الأرياف. لا موجود موجود هنا برضه. مشهور بس الخليج كبير يا بيه بس صح صح صح صح صح صح صح صح صح صح صح صح صح صح صح صح صح صح صح صح صح صح صح صح صح صح صح صح صح صح صح صح صح صح صح صح صح صح صح صح صح صح صح صح صح صح صح صح صح صح صح صح صح صح صح صح صح صح صح صح صح. حدثنا ابن عبد الحكم قال ما رأت عيني قط مثل الشافعي. قدمت المدينة فرأيت أصحاب عبد الملك بن الماجشون يغلون بصاحبه. يعني يكثرون المدح والإطراء. يقولون صاحبنا الذي قطع الشافعي. قال فلقيت عبد الملك فسألت عن مسألة فأجابني فقلت الحجة يعني ما هو الدليل ما هو البرهان. قال لأن مالكا قال كذا وكذا. فقلت في نفسي هيهات أسألك عن الحجة وتقول قال معلمي. قال في نفسي ما قالوش بقى كده يجهل بالكلام ده فيقع في نفسي لا. وتقول قال معلمي وإنما الحجة عليك وعلى معلمك الدليل يعني. قال الحسن بن علي الطوس انتقل قليلا كده. قال حدثنا أبو إسماعيل الترمذي قال سمعت البويطي يقول سئل الشافعي كم أصول الأحكام؟ يعني أحاديث الأحكام كم هي؟ تعرفين بلوغ المرام إما إيه؟ اشتمل على أحاديث الأحكام عمدة الأحكام اشتمل على أحاديث الأحكام. الإلمام للإمام ابن دقيق العيد اشتمل على أحاديث الأحكام. اللي هو المنطقة لابن تيمية منطقة الأخبار أيضا اشتمل على حديث الأحكام. مش كل الأحاديث يا إخوة هي أصول الأحكام، لأن في أحاديث في الرغائب والرقاء والرقائق والمواعظ والكلمة، في حديث أحاديث في الأخلاق. لما نقول إيش هي أدلة أصول الأحكام، كم هي أحاديث التي يستدل بها في الأحكام، حلال والحرام والطهارة والمعاملات وما إلى ذلك. يقول بارك الله فيكم كم أصول الأحكام؟ فقال 500. وفعلا ابن قدامة، أيوة ابن قدامة صاحب عمدة الأحكام، هو ذكر هذا العدد اللي في كتابه قريب من هذا، قريب من هذا العدد، معناه رواه البخاري ومسلم أو رواه أحدهما. قال قيل له كم أصول السنة؟ قال 500. قيل له كم منها عند مالك؟ قال كلها إلا 35 حديث. قيل له كم عند ابن عيينة؟ قال كلها إلا 5. قال طيب عندي هنا. قال حرملة انتقلوا. قال طيب أو نقرأ هذه. يقول قال ربيع بن سليمان، سمعت الشافعي يقول من حلف باسم من أسماء الله فحلف عليه الإيه؟ الكفارة، لأن اسم الله غير مخلوق. ومن حلف بالكعبة وبالصفا والمروة فليس عليه كفارة لأنه إيه؟ غير مخلوق. وأيضا وقع في إذن لأنه مخلوق، أحسنت، لأنه ولكن وقع في الإثم أيضا، وليس عليه كفارة. الحلف بغير الله بمخلوق المخلوقات ليست من أيمان المسلمين، بارك الله، وليس عليه كفارة، إنما عليه التوبة والاستغفار، وأن يقول لا إله إلا الله يكفر عما وقع فيه. فلا يحلف بالنبي ولا يحلف بالكعبة ولا يحلف بأبيه ولا حياة أبيه ولا الشرف ولا الوطن وما إلى ذلك. قال حرملة سمعت الشافعي يقول وددت أن كل علم أعلمه تعلمه الناس، ما شاء الله، أوجر عليه ولا يحمدوني. من الشخصيات اليوم سبحان الله الذي يعني يطابق مثل هذا القول؟ قليل نادر قليل. وددت أن كل علم أعلمه تعلمه الناس أوجر عليه ولا ايه؟ ها؟ لان خايف ان ينقص من اجر بره. مش عايز الحمد، هو مش عايز الحمد في الدنيا، وعايز كله. لا نريد منكم جزاء ولا شكور. عايز كله عند الله. فعلا هؤلاء صاروا ائمة بمثل هذه المقومات، والا لا يصيروا ائمة. فلا تجد المتكبر اماما، ولا تجد المعجب بنفسه اماما، ولا تجد المفرط في مدح نفسه اماما. مفيش دول، ما يحتاجوا كانوا متواضعين. قال بارك الله فيكم انتقلوا. قال محمد بن يعقوب الفرجي سمعت علي بن المديني يقول عليكم بكتب الشافعي. وصلتم فيه ولا ما قلت ومن بعض فنون هذا الامام. شوفوا الذهبي يقول ايه، لا تنسوا أيضا أن الذهبي كان شافعي المذهب رحمه الله تعالى، ابن تيمية مصنف حنبلي، ابن القيم مصنف حنبلي، الذهبي مصنف شافعي، ابن كثير مصنف شافعي، ابن رجب الحنبلي أو على اسمه حنبلي، معنى؟ إنه شافعي، أحسنتم بارك الله فيكم. قلت ومن بعض بنون هذا الإمام إيه؟ الطب كان يدريه يعني يعرفه. وايضا ممكن هو يقول باراء لا تتوافق مع الطب الحديث، والطب الحديث ممكن يقول اراء لا تتوافق مع راي الشافعي، يختلف الامر. وهذا امر يعني ناشئ عن التجربه، مبني او ناتج عن التجربه، امر الطب ناشئ عن التجربه. قال كان يدري، نقل ذلك غير واحد فعنه. قال عجبا لمن يدخل الحمام ثم لا يكون من ساعته، معناه كيف يعيش؟ لا تدخل الحمام شبعان الحشر، ها؟ لا خير للحمام من الشبعان. قال لا، مش ده كلام قحطري، هو نفس الكلام. لا تدخل الحمام شبعان، الحمام اللي هو ايه؟ البخار، الاستشفاء، معنا يا اخوان؟ ها؟ بيدخل الانسان يتعالج، يسموها ساونا الايام دي ولا يسموها ايه؟ ساونا، بتفتح مسامات الجلد، لها فوائد. الانسان اللي هو كبير السن وتعبان ولا ركبه ولا ظهره ولا فصله بيدخل يرتاح، بيخرج النشيط، كان إسحاق بن راهويه يقول أدخل الحمام وأنا شايبة وأخرج وأنا شاب، معناه له فوائد. وكنت أرى كثير من العوام يحافظون على هذا من قبل لما فيه من فوائد. فيقول الإمام الشافعي عجبا لمن يدخل الحمام ثم لا يأكل من سعاده كيف يعيش، وعجبا لمن يحتجم ثم يأكل من سعاده كيف يعيش. هذا إذا لم يكن يعني صحيح 100% إلا أن أيضا نستفيد منه أن الإنسان يخاف أن يأخذ بهذه الوصية، يخاف أن، لكن يستحب الإنسان إذا عمل أي حجامة يا إخوة يعني يشرب عصير، يشرب شيء فيه سكر وما إلى، يرد الضعف شوية، لأن إخراج الدم بيضعف الشخص معناه. ولذلك أنتم معكم أحاديث الصيام أفطر الحجم والإيه، وإن كان هذا الحديث منسوخا لأنه في معنى إن الحاجم ممكن يدخل في فمه، طيب والمحجوم بقى يضعف وهو صايم يعمل إيه؟ يضعف فيضطر يفطر، فاضطر إيه؟ لا شك إن الحجامة بتضعف قوة الشخص، لكن يعوض هذا بشيء من إيه؟ من العصير، شيء من السكريات ومن إيه؟ لكن أمر الطعام برضه لابد تنتمي لهذه الوصية وهذا النصيحة. معناه ما تروحش خلاص انت حجامه تروح تنهمك في الطعام، تنهمل على طاق لا صح جاهز. اخر الطعام اشرب حاجه خفيفه، اخر الطعام ساعه ساعتين لما قال. وايضا الحجامه على الضيق يا اخوه لا فوائد، الحجامه على الضيق كما في بعض الاحاديث ثابته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال محمد بن عثمان الجوزجاني قال حرملة عن الشافعي، بيقول حرملة عن الشافعي قال من اكل الاترج ثم نام. الاترج يا اخوه يعني اقرب ما يكون من الى التفاح، تفاح معنى اقرب ما يكون الاترج هو الى التفاح. الاترج تفاح لا عكس الاترج فعلا رائحته التفاح فعلا رائحته في رائحه طعمه حلو. اللي مرحنا عليه وضع عطل الاسود وضع التفاح في التفاصيل انه وضع التفاح تمام، لكن برضو الاترج ما هو شوية تفاح بس هو اقرب منه. انتم اذا دخلتم على النت ولا كده تجدون الاترج اقرب ما يكون في ثمرة كده اسمها فروج روب ولا يسموها كده جريب فروج، ايوه كده ايوه، لا هي برتقال ولا هي ليمون ولا هي المهم نوع خلق الله هكذا. اقرب ما يكون هذا جروب ايه؟ جروب فروت يعني على يعني بيعين على التخسيس ومش عارف ايه زي ما بيستعملوه اصحاب الرجيم معناها هكذا زي البرتقاله، لكن ما هيش لون البرتقاله فلون ذهبي كده الله قوي سبحانه وتعالى معناه فاهم، وما هوش حالي زي البرتقال ولا حمض زي الليمون اللي اكله من المطعمه. العلماء يقولون هذا اقرب شيء الى الاترج فعلا رائحته جميله. او في نوع ثاني اسمه ايه بقى؟ مش الزارين لا في نوع ثاني من هذا ولا هذا اللي ذكرته لكم فعلا رائحته حلوه وله طعم والبيتر بتاعه دواء ومش المهم يعني القشر برضه له فوائد. اهو المؤمن الذي يقرا القران كالاخرج طعمها حلو ورائحتها حلوه. طيب معنا خلاف الحنظله، الحنظله شيء ثاني. الحنظله ده انت تستفيد منه فين؟ في الروماتيزم والمفاصل والام المفاصل، تجيب من عند العطار تمام تحطه في شويه زيت زيتون كده وتعملوا ايه بيسموها لبخه كده في الرجل، يطلب ايه الرجل يشد الرطوبه من الجسم على هون. طبعا درسنا هذا ايش مفروض ايش هون، والامور الطبيه يعني ما تروحش بقى ايش بركه الله فيك. الامر القوي بركه الله فيك اللي جرب منكم الحمضان فعلا في المسائل هذه جميل. يقول هنا بارك الله فيكم من اكل الاترج ثم نام لم آمن أن تصيبه ذبح، هذا لا يشتبع كلام الشافعي مبنى عن تجربة لا بأس. ذبحة يعني ذبحة صدرية ممكن بحة في الصوت وما إلى ذلك، حنجرة الأحبال الصوتية ممكن. قال محمد بن عصمة الجوزجاني سمعت الربيع سمعت الشافعي يقول ثلاثة أشياء دواء من لا دواء له، وأعيت الأطباء مداواته: العنب ولبن اللقاح وقصب السكر. لولا قصب السكر ما أطمت في بلدكم، يعني مصر، لأن أكثر شيء فيها قصب السكر العصير. معلم إخوان، طيب. وسمعت يقول كان غلامي أعسى لم يكن يبصر باب الدار، فأخذت له زيادة الكبد اللي هي المرارة فكحلته بها فأفصل. الله أعلم هل ينفع الأيام دي مع الناس دول؟ الله أعلم. أنا الحمد لله عندنا بدائل في الصيدلية كثير، معناه ما بنتعبش يعني. وعسى النحلة في الحقيقة الأصل الجيد لما بيتحل به فيش أحسن منه حقيقة، لضعف البصر والنظر ينفع. أنا نفسي لا أحتمله لأنه بيحرق، لكن أنا جربته مع غيري فعلا أفاد في البصر والنظر. عسى النحل يتكحل به. قالوا عنه عجبا لمن تعشى البيض المسلوق فنام كيف لا يموت. إذا لم يكن هذا حقيقة أيضا نخاف في حقيقة. من جرب منكم البيض مسلوق قبل أن ينام ظلنا بيكتب معاي بيكتب فعلا، يعني إذا لم يكن هذا 100% كلامه هو بيكلم عن تجربة الحرص الوقاية. يقول عنه الفول يزيد في الدماغ، شوفه ايش يزيد في الدماغ، والدماغ يزيد في العقل. تظن في مصر الكلام حتى الضميطة في مكة فتحي محل الفول، والدمياط في الجيب ده محل كبير جدا، الدمياط تابع الدمياط يعني جدا. ما يكونش ياكل المصريين اكيد وغيرهم بياكل، بس سبحان الله احنا اول ما رحنا اليمن كنا بنعمل الفول ما ياكلوش الفسيخ، لا يقول لك لا اللي مش لا لا يمكن. بعدين مع الايام اصبحوا يتاقلموا بعض يقول لك كده من فول دلوقتي فيختلف. اختلف عن مصر. يقول عنه لم أرى أنفع للوباء من البنفسج، نبات البنفسج يدهن به ويشرب. الوباء لعله إيه؟ الوباء إيه؟ كالطاعون وما إلى ذلك، عفنا الله يعني. قال صالح بن محمد جزرة سمعت الربيع قال سمعت شفعي يقول لا أعلم علما بعد الحلال والحرام أنبل من الطب إلا أن أهل الكتاب قد غلبونا عليه. شو زين؟ نفس الشكوى اللي احنا بنشتكيها اليوم. قال كان الشافعي يتلهف على ما ضيع المسلمون من الطب، ويقول ضيع ثلث العلم، ثلث العلم، ووكلوه إلى اليهود والنصارى. طيب، وقال أبو بكر الصومعي سمعت أحمد بن حنبل يقول صاحب حديث لا يشفع من كتب إيه؟ الشافعي. قال علي بن أحمد الخميسيني سمعت علي بن أحمد بن النضر يقول طيب ابن النضر الأزدي يقول سمعت أحمد بن حنبل وسئل عن الشافعي فقال لقد من الله علينا به، لقد كنا تعلمنا كلام القوم اللي هو الكلام والفلسفة والمنطق وكتبنا كتبهم حتى قدم علينا، فلما سمعنا كلامه علمنا أنه أعلم من غيره، وقد جلسناه الأيام والليالي فما رأينا منه إلا كل خير. فقيل له يا أبا عبد الله كان يحيى وأبو عبيد يحيى بن معين وأبو عبيد قاسم بن سلام لا يرضيان، يشير إلى التشيع أنهما نسبه إلى ذلك. فقال أحمد بن حنبل ما ندري ما يقولان، يعني ما يقولانه ما يقولانه ليس معتبرا ولا يؤخذ به، والله ما رأينا منه إلا إيه خيرا. قلت من زعم أن الشافعي شوف الباب يقول يتشيع فهو مفترن لا يدري ما يقول، وقفت معلش حديث. قال الزبير بن عبد الواحد السبازي قال اخبرنا حمزه بن علي الجوهري قال حدثنا ربيع بن سليمان قال حججنا مع الشافعي فما ارتقى شرفا ولا هبط واديا الا وهو يبكي وينشد يا راكبا قف بالمحصب من منى واهتف بقاعد خيفنا والناهض سحرا اذا فاض الحجيج إلى منى فيضا كمنتطم الفرات الفائض إن كان رغضا حب آل محمد فليشهد الثقلان أني إيه؟ رافضي. نختم بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلامكم ضايق خبرك. سلام.